دارت كؤوس الغرام ما بين المواني، دارت كؤوس الغرام ما بين المواني، فزادتهم اصطلاح حالا على حال، فزادتهم اصطلاح حالا على حال. دارت قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي، قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي، قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي، قلت لهم.